بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. معنا قول الطحاوي رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد. الخير والشر مقدران على العباد، أي أن الله عز وجل قدر الأمور كلها، الخير والشر. وسبق معنا أنه جاء في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتقدم أيضا أن الشر لا يدخل في أسماء الله ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يدخل في مفعولاته، في مفعولاته، في مخلوقاته. فالله خلق الخير وخلق الشر، وقدر الخير وقدر الشر، قدر كل شيء سبحانه وتعالى، ويفعل ذلك بحكمته، بحكمته وعلمه. فله العلم التام والحكمة التامة والحجة البالغة. ثم قال الطحاوي رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذه مسألة الاستطاعة، وهي مسألة مشهورة في هذا العلم. هل الاستطاعة قبل الفعل أو مع الفعل، أو هنا استطاعتان كما ذكر الطحاوي رحمه الله؟ الاستطاعة هي القدرة، القدرة، ويقال لها الطاقة والوسع، فهذه معان متقاربة. نحن الآن نقول مثلا: من استطاع الحج وجب عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة الظاهرية هذه تفسر بسلامة البدن، سلامة البدن، أن يملك الزاد والراحلة. هذه الاستطاعة تكون قبل الحج أو في الحج؟ هذه الاستطاعة تكون قبل الحج وتستمر مع الإنسان أثناء الحج، لكن مهم أنها قبل الحج. فينقسم الناس قبل الحج إلى ثلاثة أقسام على التفصيل: قسم لا يستطيع أصلا وهذا معذور، وقسم يستطيع فيحج وهذا أدى ما عليه، وقسم يستطيع فلا يحج وهذا آثم. إذا قلنا إن الحج واجب على الفور فآثم. إذن الاستطاعة قبل الفعل، أثناء الحج تستمر هذه الاستطاعة، بمعنى أنه ما زال قادرا فيواصل. أحيانا تنقطع هذه الاستطاعة، يعني مثلا نقول: من استطاع الصلاة قائما لزمته الصلاة قائما. هذه الاستطاعة قبل الصلاة، فهذا الرجل وجد نفسه مستطيعا فيلزمه القيام. هذه الاستطاعة وهي مناط التكليف، الأمر والنهي، لأنه إذا لم يستطع قلنا له لا تحج، وإذا لم يستطع القيام قلنا صل قاعدا. هذه الاستطاعة قد لا تستمر معه أثناء الفعل. مثلا بدأ الصلاة قائما ثم عجز عن القيام، هذا نوع. عندنا نوع آخر، الاستطاعة التي هي من نحو التوفيق، عبارة الطحاوي رحمه الله، الاستطاعة التي هي من نحو التوفيق. هناك قدرة، قدرة باطنة، يعين الله عز وجل من يشاء على فعل الطاعات، يوفقه، يوفقه. بدون هذه القدرة التي تكون مع الفعل لا يقع الفعل، ولهذا اعتبروها الاستطاعة الموجبة للفعل، وأما تلك فيسمونها الاستطاعة المصححة للفعل، يعني من شروط الصحة. إذن نحن عندنا استطاعتان، استطاعة مصححة للفعل وهي سلامة الآلات، الوسع والتمكن، وتسمى الاستطاعة الشرعية وهي مناط التكليف، من لم يكن مستطيعا لم يجب عليه الواجب. وعندنا استطاعة موجبة للفعل بها يقع الفعل وهي الاستطاعة القدرية، وهي راجعة إلى توفيق الله وإعانته. فكم من إنسان مستطيع الاستطاعة الظاهرة ومعه المال والآلات ثم لا يوفق فلا يعمل. والقرآن عبر عن هذه الاستطاعة القدرية التي هي توفيق من الله، قال: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هم كانوا يسمعون السمع الظاهري ويبصرون، ولو كانوا لا يسمعون السماع الواجب لم يكون لكانوا معذورين، لكن هم ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يوفقون للسمع النافع ولا للبصر الهادي. وأيضا موسى الخضر يقول لموسى عليه السلام: إنك لا تستطيع، إنك لن تستطيع معي صبرا. لا يقصد أدوات الصبر المعروفة، وإلا إذا كان عاجزا لم يكن ملاما، لكن يقصد صبرا خاصا الذي هو من نحو التوفيق. هذه المسألة اختلف فيها الناس على ثلاثة أقوال. القول الأول: من قال إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، الاستطاعة الظاهرة، الاستطاعة الشرعية قبل الفعل، وهذا قول القدرية المعتزلة. ونفوا الاستطاعة الثانية التي هي من نحو التوفيق. لماذا؟ مبني على مذهبهم في أن الله عز وجل ليس له منة على أحد من الناس، وليس هناك شيء اسمه التوفيق عندهم، إنما يستوي الناس المؤمن والكافر، كلاهما عنده اقتدار على الفعل على السواء. أما أهل السنة فيقولون: لا، إن الله عز وجل يعين ويمد ويوفق ويعطي، وله المنة على عباده، ولولا هذه الإعانة ما استطعنا أن نعمل شيئا. فلله عز وجل منة على جميع الطائعين، منة على جميع الطائعين. القول الثاني عكس هؤلاء، قالوا إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، لا تكون إلا مع الفعل، ونفوا الاستطاعة السابقة. وهذا قول منقول عن بعض أهل السنة من الحنابلة وغيرهم، كالقاضي أبي يعلى والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي الجويني ابن حامد من الحنابلة وأبي الحسن بن الزاغوني وغيره. والخلاف مع هؤلاء قد يكون لفظيا أو هو لفظي كما نص شيخ الإسلام رحمه الله، لكن ينبني عليه أخطاء. القول الثالث أن الاستطاعة نوعان، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، وهو كما قال الطحاوي رحمه الله. فعندنا استطاعة شرعية أو استطاعة ظاهرة، وهذه قبل الفعل، وهذه مناط الأمر والنهي. من كان مستطيعا الحج وجب عليه الحج، من لم يكن مستطيعا لم يجب عليه. من كان مستطيعا الصلاة قائما وجبت عليه الصلاة قائما، وإلا انتقل إلى الصلاة قاعدا، وهكذا. استطاعة قبل الفعل، جزاك الله خير، وتستمر أو قد تستمر أثناء الفعل. وهناك استطاعة قدرية، استطاعة باطنة ليست مناط الأمر والنهي، لكن بها يقع الفعل، وهي أثر التوفيق. لا نقول إنها هي التوفيق، التوفيق هذا صفة لله عز وجل، أما هذه الاستطاعة هي من آثار توفيق الله وإعانته. ومن أمثلتها كما ذكرنا قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. تسمى الاستطاعة القدرية والاستطاعة الكونية، هي مناط القضاء والقدر. وشيخ الإسلام رحمه الله لخص الخلاف في هذه المسألة وقال: والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا. هذه النوع الأول، قد تقارن. قال: وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. فالاستطاعة نوعان، متقدمة صالحة للضدين. ما معنى صالحة للضدين؟ يعني هذا المستطيع يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل. نحن نشاهد كثير من الناس يستطيعون الحج مثلا، ثم منهم من يفعل منهم من لا يفعل. والاستطاعة الأخرى قال: ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل. فتلك أي الأولى هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. ثم ذكر الآيات: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: ولو كانت هذه الاستطاعة المصححة للفعل، الاستطاعة الشرعية، لو كانت لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج. ما معنى هذا الكلام؟ نحن الآن نقول إن الحج واجب على المستطيع الذي هو سلامة البدن وملك الزاد والراحلة، وهذه تكون قبل الحج. ثم ينقسم الناس إلى من يحج ومن يأثم فلا يحج. لكن لو قلت إن هذه الاستطاعة مع الفعل ولا تكون قبل الفعل، إذن لن يتبين لنا الذي حج هو المستطيع. على هذا القول الذي حج هو المستطيع، والذي لم يحج معناه أنه غير مستطيع. ما دام أن هذه الاستطاعة لا تكون إلا أثناء الفعل، فهذا يعني أن من حج هو المستطيع، ومن لم يحج فليس مستطيعا. ويترتب على هذا أنه لا يأثم أحد بترك الحج، فلا يجب الحج على هذا القول إلا على من حج بالفعل، وهذا باطل، هذا معلوم البطلان. إذا قلت أن الاستطاعة لا تكون إلا مقارنة للفعل وليست قبله، إذن نحن ننتظر من حج علمنا أنه مستطيع، ومن لم يحج علمنا أنه ليس مستطيعا ومعذور على بإطلاق، وهذا لا يصح، فإن المستطيعين منهم من هو معذور ومنهم من ليس معذورا. قال: ولما عصى أحد بترك الحج ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به. نحن نقول من شروط وجوب الحج الاستطاعة، إذا ننتظر إذا بدأ نقول وجب الحج عليه، علمنا أنه مستطيع، لكن أهل السنة يقولون هذه الاستطاعة قبل الفعل، ونحن قبل الفعل ربما بشهر وأشهر نعلم أن هذا فلان مستطيع وقد وجب عليه الفعل. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة، ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط. على هذا القول يكون ما فعله الإنسان فهذا الذي في استطاعته، وكل شيء لم يفعله فليس في استطاعته. طيب إذا أمره الله به يكون أمره بما ليس في استطاعته، وهذه سيأتي معنا مسألة التكليف بما لا يطاق، أن هؤلاء الذين قالوا إن الاستطاعة مقارنة للفعل أداهم هذا إلى أن يقولوا إن الله كلف الإنسان بما لا يطيق، فهو يستطيع الشيء الذي فعله، أما الذي لم يفعله فليس مستطيعا له. طيب إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو في تأكيد هذا المعنى، أنه لو كانت الاستطاعة أو القدرة شرطها أن تكون مقارنة بالفعل لما أمر أحد إلا بما فعل، ولا وجب عليك شيء، لأن الاستطاعة شرط الوجوب لهذه العبادات، وهي لن تكون إلا حين تفعل، إذا قبل الفعل لا يجب عليك شيء، وإذا لم تفعل فأنت لست مستطيعا، وهذه مكابرة، وهذه مكابرة، بل هذا خلاف المعلوم بالاضطرار، أن الإنسان قد يكون مستطيعا جزما ولا يفعل، ونعلم ذلك قبل أن يدخل في الفعل. وقال أيضا: فصل الخطاب أن الاستطاعة في الكتاب والسنة نوعان: الاستطاعة المصححة للفعل التي هي شرط الوجوب أو شرط الصحة، وهي متناولة للأمر والنهي، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: فهذه الاستطاعة مقدمة على الفعل. قال: وأما الاستطاعة التي يكون معها الفعل، أو قد يقال هي المقرونة بالفعل الموجبة له، وهذا النوع الثاني نحو قول تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، أي لم يوفقهم الله عز وجل. هذه الاستطاعة التي هي من نحو التوفيق. طيب القدرية نفوا هذه الاستطاعة التي هي من نحو التوفيق بناء على أصلهم كما قلت، نفي التوفيق ونفي إعانة الله عز وجل لأحد من خلقه. يقول شارح الطحاوي رحمه الله: وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن، وهو أن أو أصلهم أن إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية. يقولون كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. قال وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية. ماذا يقول أهل الجنة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني نحن نفعل ونجازى بأفعالنا، هذا صحيح، ولكن الله عز وجل يمن على من شاء بالتوفيق، ولولا التوفيق لما فعلت. وسبق معنا أن الله عز وجل لا يلزمه أن يوفق كل أحد، بل هذا فضله، يؤتيه من يشاء، ومن يهدي الله فهو المهتد. وهذا معنى الهداية ومعنى التوفيق، أن الله يخص من شاء من عباده بهذا التوفيق، وهو أعلم بمن يصلح للهداية وبمن هو أهل للغواية. لهذا لما اعترض المشركون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ماذا قال الله؟ قال أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو يعلم سبحانه وتعالى من يستحق هذا الكرم وهذه الإعانة. قال فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى ولكن الله حبذ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو عندهم بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، لكن عند أهل السنة لا، إن التحبيب هذا توفيق، إعانة يلقيها الله في قلب المؤمن، وهي خاصة بالمؤمنين دون الكافرين. قال والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال أولئك هم الراشدون والكفار ليسوا راشدين. من شبهة الذين جعلوا الاستطاعة مقارنة للفعل لا تكون قبله، من شبهتهم أن الاستطاعة أو القدرة عرض. قالوا والعرض لا يبقى زمانين، يعني ينتهي، هنا وجد قبل الفعل إذن لا يستمر. إذن وقالوا لو كانت الاستطاعة قبل الفعل إذن عند الفعل كيف تم؟ تم بدون استطاعة؟ نحن نقول عندنا استطاعتان. فيزول الإشكال بقول أهل السنة عندنا استطاعة قبل الفعل واستطاعة بعد الفعل. الاستطاعة التي قبل الفعل قد تبقى إلى حين الفعل، إما أن نقول تبقى بنفسها، عند من يقول إن العرض يبقى زمانين، وإما أن نقول إنها تتلاشى ويأتي مثلها، يتجدد أمثالها، ذهبت القدرة الأولى وحل محلها قدرة ثانية، عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين. إذن خلاصة مسألة الاستطاعة كما قال الطحاوي عندنا استطاعتان، إحداهما قبل الفعل وهي مناط التكليف والأمر والنهي، وتسمى الاستطاعة الشرعية والمصححة للفعل، وهذه قد تستمر مع الفعل. وعندنا استطاعة قدرية كونية وهي الموجبة للفعل، وهذه تكون مع الفعل وهي أثر من آثار توفيق الله وإعانته. ثم قال رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. وهذه المسألة أيضا تقدم الكلام عليها، وسبق أن نبهنا أن الطحاوي رحمه الله فرق الكلام على القدر في هذه العقيدة وكرره أيضا، فقد تقدم الكلام على مسألة أفعال العباد وأن العباد يفعلون أفعالهم حقيقة، ولهذا يثابون ويعاقبون عليها. لكن لما كان الله عز وجل خالقا للعبد وخالقا لقدرته وإرادته التي يفعل بها، صح أن نقول إن الله خالق لفعل العبد، لأن خالق السبب التام خالق للمسبب، هذا شرحناه من قبل. وأما الجبرية فقالت إن العبد ليس له قدرة ولا مشيئة، وإنما هو كالقشة أو كالريشة في مهب الريح. وقالوا إذا نسب الفعل إلى العبد فهذا مجاز، العبد لا يفعل فعله حقيقة، وهذا مذهب ظاهر الفساد والبطلان. إذا كان العبد لا يفعل، إذا من الذي يصلي ومن الذي يزني؟ ولماذا يثاب هذا ولماذا يعاقب هذا؟ هل تنسبون هذا إلى الله؟ هل تقولون أن الله هو الذي يصلي ويزكي وتعالى الله عن الطرف الآخر ويفعل ويفعل؟ وأما القدرية فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، وليس هناك علاقة لله عز وجل بفعل العبد، بل قالوا لو شاء الله شيئا وشاء العبد شيئا نفذت عندهم مشيئة العبد، عياذا بالله من ذلك. ولهذا فهم مجوس هذه الأمة، لأنهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. إذن عندنا خالقون كثر، وهم يستدلون بقوله سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين، ويقول هذا دليل على وجود أكثر من خالق، كما سيأتي الجواب على هذه الشبهة. وصح في الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة، بل هم شر من المجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين فقط النور والظلمة، وأما هؤلاء فأثبتوا ملايين الخالقين، فكل عبد عندهم يخلق. ونحن نقول كما قال الله: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، خالق للعبد وخالق لفعله وخالق لإرادته ولقدرته. الشارح في هذا الموطن ذكر بعض الشبه التي للجبرية والتي للمعتزلة القدرية. فمما اعتمد عليه الجبرية أمران: الأمر الأول استدل بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا نفى الله عن نبيه الرمي وما رميت، وأثبته لنفسه. قالوا فدل على أنه لا صنع للعبد، العبد لا يصنع شيئا. طب هل تلتزمون بهذا في كل شيء حتى في الأفعال القبيحة، وتقولون إن العبد لا يقتل ولا يسرق ولا يزني، وتنسبون هذا عياذا بالله إلى الله؟ أجيب عن هذه الآية بأنها دليل عليهم، هم أخذوا وما رميت، طيب والتي بعدها إذ رميت، فقد نسب الله لنبيه الرمية، نفى عنه الرمية ونسب إليه الرمي، كيف تحل هذه؟ تحل بمعرفة معنى الرمي. فإن الرمي يطلق على بداية الإلقاء ويطلق على الإصابة، فنبينا صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى ورمى، لكن من الذي أصاب؟ الله عز وجل. وما رميت أي رمي الإصابة، التي عمت جميع وجوه المشركين، هذا فعل الله. ما رميت إذ رميت أي حين ألقيت، فنفى عنه الرمي وأثبت له الرمي لاختلاف معنى الرمي، فهذا دليل على أن العبد يفعل ويرمي. أجيب عنه بأنه دليل عليهم لأنه تعالى أثبت الرمي لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حذفت، وما أصبت إذ حذفت، الإصابة من الله عز وجل، ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولهم، لو طردنا قولهم لقلنا وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، يصلي الله لنفسه، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. الأمر الثاني من أدلة الجبرية، قالوا إن الجزاء الجنة كلها غير مرتبة على الأعمال، الأعمال هذه لا وزن لها. وما هو الدليل على أن الجزاء غير مرتب على العمل؟ استدلوا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أجيب عن هذا لأن القرآن والسنة رتبا الجنة على العمل في كثير من الآيات، فنحتاج أن نجمع بين هذه الأحاديث، بين هذا الحديث وبين هذه النصوص. من ذلك قوله سبحانه وتعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. وقوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فرتب الجنة على العمل. وقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، آيات كثيرة جدا وكلها فيها هذه الباء. إذن عندنا باء مثبتة وباء منفية، لن يدخل أحد الجنة بعمله، وهنا أورثتموها بما كنتم تعملون، جزاء بما كنتم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم. فالباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، الباء المنفية هي باء العوض وباء الثمن، فعملك ليس عوضا عن الجنة وليس ثمنا للجنة ولا يساوي شيئا مما في الجنة. فالمنفي أن يكون عملك عوضا عن الجنة، ليس بالقضية معاوضة. وأما الباء المثبتة فباء السببية، فأعمالنا سبب لدخول الجنة، أعمالنا سبب، والمسبب هو الله، والذي وفق وهدى هو الله، والذي جعل السبب مثمرا هو الله عز وجل. ولهذا فلا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، لو شاء الله عز وجل لحرمك السبب. من الذي وفقك للطاعة الذي هي السبب؟ الله عز وجل. فالأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، لكن لا تعارض بين هذه النصوص، الباء المنفية باء العوض، فأعمالنا ليست عوضا وليست ثمن للجنة كما ظنت المعتزلة. المعتزلة يقولون ليس هناك منة من الله، إنما عملك عبارة عن ثمن تأخذ به الجنة، وهذا باطل وفاسد. فإن هذه الأعمال قد لا تساوي نعمة البصر التي أنعم عليك بها في الدنيا، فكيف تقول إنها تساوي ما في الجنة من النعيم؟ إذن قوله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون ونحوها من الآيات تدل على أن الجنة يدخلها الإنسان بسبب عمله، كما أن النار يدخلها الإنسان بسبب عمله. قال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالأعمال السيئة سبب لدخول النار. وقال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فليس كما قالت الجبرية إن الأعمال لا أثر لها، بل عشرات النصوص في كتاب الله تدل على أن الأعمال إما سبب للجنة وإما سبب للنار، ولكن لن توفق للعمل إلا بفضل الله عز وجل، ولن يكون عملك عوضا عما في الجنة، فلا بد من رحمة الله، لا بد من فضل الله عز وجل عليك أولا وآخرا. مما استدل به القدرية أمران، استدلوا بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وقالوا دل هذا على وجود خالقين عياذا بالله، وأن العبد يخلق فعل نفسه. وأجيب عن هذه الآية بأن المقصود تبارك الله أحسن المصورين وأحسن المقدرين، فإن الخلق يطلق على التصوير والتقدير، تصوير والتقدير، فهو سبحانه أحسن المصورين والمقدرين، وليس هناك أحد يخلق من عدم إلا الله، إلا الله عز وجل، لا يقدر أحد على الخلق من عدم إلا ربنا سبحانه، ولهذا هو خالق كل شيء، خالق كل شيء. الأمر الثاني، استدل القدرية قالوا إن الجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، ثمن وعوض. وأجيب عنه بما تقدم من الجمع بين النصوص بأن الأعمال ليست عوضا، إنما هي سبب تفضل الله به عز وجل على العبد حين وفقه للطاعة، فالفضل لله أولا وآخرا. ولهذا أهل الجنة، أهل الجنة الموفقون المعترفون بنعمة الله وفضله ماذا يقولون؟ يعترفون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن تأملوا، الآية جمعت بين إثبات أن الأعمال سبب للجنة وأيضا أنه لا بد من فضل الله وتوفيقه في هذه الآية. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا وقالوا الحمد لله، تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين إثبات الأمرين، أثبت أن الجنة بسبب عملك، وأثبت على لسان أهل الجنة أنه لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلا غنى للعبد عن الله عز وجل طرفة عين، ولا يغتر أحد بعمله، ولا يغتر أحد بعمله مهما بلغ من شدة الاجتهاد. ومن تأمل أدلة الجبرية وأدلة القدرية وقارن بينها تبين له أنه يستفاد من أدلة هؤلاء ما يبطل أدلة هؤلاء، ومن أدلة هؤلاء ما يبطل أدلة هؤلاء. فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى خرجت بقول أهل السنة. إذا ضممت ما مع هذه من الحق إلى ما مع هذه، يعني هؤلاء المعتزلة الذين يقولون إن العبد يفعل ويفعل بقدرة ومشيئة فعلا حقيقيا، نعم هذا حق وصواب. وأولئك الجبرية الذين يقولون إن الأمر بفضل الله وبرحمته فهذا حق كذلك. فإذا جمعت ما مع هذه من الحق وضممته إلى حق الأخرى خرجت بالحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، الذي دل عليه القرآن، بل وسائر الكتب المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال. وأيضا أن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. ذكر الشارح رحمه الله، ونحن قلنا إن من مقاصد هذا الشرح إن بعض العبارات الصعبة التي في شرح الطحاوية نأتي بها لتوضيحها. ذكر الشارح رحمه الله ما قاله أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة، قال إن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، يعني كنا نعلم إن العبد هو الذي يصلي حقيقة وهو الذي يزني حقيقة، هذا أمر ضروري. هل ننازع في هذا؟ لا ننازع في هذا، هذا حق. وذكر في المقابل، وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، يعني لا بد من شيء باطن الذي نحن نقول التوفيق والإعانة، هذا أيضا حق. قال وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة هذا غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه. فنحن نثبت هذا مع هذا، نثبت هذا مع هذا. قال بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكار ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى قبل هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت للعبد مشيئة لكنها خاضعة لمشيئة الله عز وجل. وهنا يقول كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها، من الذي ألهم؟ الله عز وجل ألهمها فجورها وتقواها، من الذي فجر أو اتقى؟ النفس فجورها وتقواها. قال فقوله فألهمها فيه إثبات للقدر، إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه، فجورها النفس وتقواها ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فيه إثبات لفعل العبد، فتضمنت الآيات إثبات الإلهام، الإلهام من الله عز وجل، إثبات الإعانة والتوفيق، إثبات عموم المشيئة وأنه لا يخرج أحد عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، لم يكلفهم إلا ما يطيقون. قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر كلامه. قوله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، وهذا موافق لأدلة الكتاب والسنة، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقوله: ولا تكلف نفس، أو لا تكلف نفس إلا وسعها. وفيه إشارة إلى المسألة المشهورة المعنونة عند أهل العقائد وأهل الأصول، مسألة التكليف بما لا يطاق. هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ هل يجوز عقلا؟ هل وقع شرعا أن كلف الله أحدا بما لا يطاق؟ هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم بهذا العنوان. وخلاصتها: أما من ناحية الشرع فإن الله عز وجل لم يكلف أحدا بما لا يطاق، وهذا متفق عليه بين أهل العلم إلا فئة قليلة شذت. وأما من ناحية العقل، هل يجوز عقلا أن يكلف الله الإنسان بما لا يطاق؟ فهذا وقع فيه الخلاف. فمن أهل الأصول والعقائد من أجاز عقلا ذلك ومنعه شرعا، قالوا: يجوز عقلا أن يكلف الإنسان بشيء مستحيل حتى يظهر امتثاله، أيمتثل أم لا يمتثل. ثم نحتاج أن نعرف عندما نقول كلفه بشيء مستحيل، ما هو المستحيل؟ ما هو المستحيل؟ ما هو المستحيل؟ هناك مستحيل عقلي، وهو الذي لا يجوز في العقل ثبوته، أو ما لا يقبل العقل ثبوته. القسمة هذه قسمة صحيحة عند أهل الكلام وغيرهم، أن الحكم العقلي ثلاثة أقسام: عندنا الواجب العقلي، والمستحيل العقلي، والجائز العقلي. هذه قسمة صحيحة متفق عليها بين أهل العلم جميعا من المتكلمين وغيرهم. فالواجب العقلي هو الذي لا يقبل العقل عدمه، لا يقبل العقل عدمه، مثل وجود الله عز وجل، هذا واجب. واجب العقل لا يتصور عدمه، أو لا يقبل عدمه، الواجب العقلي. المستحيل العقلي عكسه، الذي لا يثبت العقل أو لا يتصور في العقل وجوده، كوجود شريك مع الله عز وجل. الجائز العقلي أو الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم، كهذا الإنسان يجوز أن يكون موجودا ويجوز أن يكون معدوما. إيمان أبي لهب مثلا، إيمان أبي لهب عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ودعاه إلى الإيمان، هل يجوز أن يؤمن أو لا يؤمن؟ من حيث العقل نعم، يمكن أن يؤمن ويمكن أن لا يؤمن. قد آمن من كان شديدا على المسلمين كعمر رضي الله عنه وغيره. طيب، إذن عندنا مستحيل عقلي كالجمع بين النقيضين، أن تقول مثلا هذا الشيء موجود معدوم في وقت واحد، أو الجمع بين الضدين، أن تقول هذا أبيض أسود في وقت واحد، هذا مستحيل عقلي. بالاتفاق أن هذا المستحيل العقلي لا يكلف الله عز وجل أحدا به. وعندنا مستحيل عادي أي العادة تحيله، كتكليف الإنسان أن يطير في الهواء بلا آلة، أو تكليف المقعد أن يجري. وأيضا المستحيل العادي هذا لم يكلف الله عز وجل به أحدا. وعندنا شيء هذا سبب اشتباها، عندنا شيء هو جائز من جهة العقل لكنه مستحيل ليس عقلا، إنما مستحيل لأمر آخر، مستحيل لأن الله علم أنه لن يقع. بعضهم يسميه المستحيل العرضي، لكن هذه التسمية لا تليق. هو مستحيل لتعلق علم الله به أنه لن يقع، لكن لو تأملت من حيث القسمة الثلاثية هو في قسم الجائز العقلي، كإيمان أبي لهب. إيمان أبو لهب، الله عز وجل حكم بأن أبا لهب في النار، وعلم الله أنه لن يؤمن، فهو مستحيل من جهة علم الله أنه لن يؤمن، مستحيل أن يؤمن، لكن من جهة الجواز العقلي هو قادر ومكلف وسميع بصير، ويمكن أن يؤمن ويمكن أن يكفر. فرعون الذي هو أشد منه كان يمكن أن يؤمن وأن يكفر، وعند الوفاة أراد أن يؤمن. إذن هو جائز عقلي. هل يكلف الله عز وجل بهذا النوع؟ نعم، وهذا ليس تكليفا بالمحال، إنما هو تكليف بالأمر الجائز، والله سبحانه وتعالى في علمه يعلم بأن هذا لن يؤمن. لكن هل يعلم أبو لهب هذا؟ لا، هو أمامه الاختيار، أمامه الاختيار. فهذه أنواع المستحيل، المستحيل العقلي والمستحيل العادي، هذا لا يقع، لا يأتي بهما تكليف. وأما الجائز الذاتي أو الجائز العقلي وفي نفس الوقت هو مستحيل لتعلق علم الله به أنه لا يقع، فهذا يقع به التكليف كالأمر أو كأمر أبي لهب بالإيمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة، وهذه العبارة أي التكليف بما لا يطاق، وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا، فينبغي أن يعرف أن الخلاف المحقق فيها نوعان، أحدهما ما اتفق الناس على جوازه أي عقلا، ووقوعه أي شرعا، وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق، اتفقوا على جوازه ووقوعه. نحن سبق أن قلنا تكليف الإنسان بالحج قبل أن يحج، وقلنا هذا مستطيع قبل الفعل، عند الجميع هو مأمور بالحج، لكن الذين قالوا إن الاستطاعة قبل الفعل يقولون قبل الفعل هو غير مستطيع، ومتفقون معنا على أن الله أمره بالحج، إذن أمره بما لا يستطيع، إذن أمره بما لا يطيق، سموا المسألة كذلك، لكن اتفقوا على جواز ذلك وعلى وقوعه. كونهم سموا أنه أمره بما لا يستطيع، هذا خلاف في اللفظ، خلاف في اللفظ، فهذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني ما اتفقوا على أنه لا يطاق، هناك أشياء مستحيلة، استحالة عقلية أو استحالة عادية، لكن تنازعوا في جواز الأمر به، أي تنازعوا في الجواز العقلي، يجوز أن يأمر الله بالمستحيل من باب الامتحان، جواز عقلي، لكن ما وقع. قال لكن تنازعوا في جواز الأمر به ولم يتنازعوا في عدم وقوعه. فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق وتنازعوا في وقوع الأمر به، فليس كذلك، ليس هناك شيء لا يطاق حقيقة ثم يقول عالم إن الله أمر به، إنما ممكن أن يقول العقل يجوز أن يأتي الأمر به. قال فالنوع الأول الذي هو اتفقوا على وقوعه وجوازه لكن بعضهم يسميه إنه لا يطاق، ذكر مسألة الاستطاعة التي شرحناها، وأيضا ذكر مسألة أبي لهب تنازعوا، وكذلك أيضا تنازعهم في المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون. هذا في الحقيقة وقع الاتفاق على الأمر به أمر أبو لهب بالإيمان، لكن اختلفوا في التسمية هل يطيقه أو لا يطيقه، ونحن نقول هذا أمر مقدور وجائز عقلا، جائز وممكن وليس مستحيلا، إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله. كلام طويل ذكرته الفائدة. من غلا، يقول من غلا فزعم وقوع هذا الضرب في الشريعة، هذا النوع من المستحيل العقلي أو العادي، هذا غلو، هذه فئة ليست منسوبة إلى أهل العلم. العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله له كلام أيضا محرر في بيان هذه المسألة، ذكره في تفسيره أضواء البيان وذكره في مذكرة أصول الفقه. فهنا في أضواء البيان يقول: واعلم أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بما لا يطاق واختلافهم في ذلك إنما هو بالنسبة إلى الجواز العقلي، والمعنى هل يجيزه العقل أو يمنعه، أما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه، منع التكليف بما لا يطاق إذا كان فعلا شيء لا يطاق، وليس اختلفوا فيه يطاق أو لا يطاق. قال: كما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث النبوية. وبعض الأصوليين يعبر عن هذه المسألة بالتكليف بالمحال، هل يجوز عقلا أو لا، أما وقوع التكليف بالمحال عقلا أو عادة فكلهم مجمعون على منعه، المستحيل العقلي والمستحيل العادي متفقون على منع وقوعه، مختلفون في الجواز العقلي يعني يقع أو لا يقع. إن كانت الاستحالة لغير علم الله تعالى بعدم وقوعه أزلا، هذا مثالها مثال أبو لهب. قال: ومثال المستحيل عقلا أن يكلف بالجمع بين الضدين كالبياض والسواد أو النقيضين كالعدم والوجود، والمستحيل عادة كتكليف المقعد بالمشي وتكليف الإنسان بالطيران ونحو ذلك، فمثل هذا لا يقع التكليف به إجماعا. وأما المستحيل لأجل علم الله في الأزل بأنه لا يقع فهو جائز عقلا، هو في نفسه جائز إيمان أبي لهب وعدم إيمانه، ولا خلاف في التكليف به، لا خلاف في التكليف به، فإيمان أبي لهب مثلا كان الله عالما في الأزل بأنه لا يقع كما قال الله تعالى عنه: سيصلى نارا ذات لهب، فوقوعه وقوع الإيمان هذا محال عقلا لأنه يخالف ما في علم الله، وعلم الله لا يتغير. قال: محال عقلا لعلم الله في الأزل بأنه لا يوجد، لأنه لو وجد لاستحال العلم بعدمه جهلا عياذا بالله، وذلك مستحيل في حقه تعالى، ولكن هذا المستحيل للعلم بعدم وقوعه هو جائز عقلا، هو ممكن في ذاته، إذ لا يمنع العقل إيمان أبي لهب. احنا قلنا المستحيل العقلي هو الذي لا يتصور العقل وجوده، لكن عقولنا جميعا تتصور إن أبو لهب هذا يهتدي ويؤمن، فليس مستحيلا، هو جائز عقلا مستحيل لأمر خارج. قال: إذ لا يمنع العقل إيمان أبي لهب ولو كان مستحيلا لما كلفه الله بالإيمان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإمكان عام والدعوة عامة والتوفيق خاص. قال: والحاصل أن، وهنا في هذا الموضع ذكر أقسام الحكم العقلي، ارجعوا إليها. قال: والحاصل أن المستحيل لغير علم الله السابق بعدم وجوده، المستحيل الذاتي والمستحيل العادي، أنه لا يقع التكليف به، إلى آخر كلامه رحمه الله. قول الطحاوي رحمه الله: لا يكلفهم الله تعالى إلا بما يطيقون، هذا شرحناه. قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. لا يطيقون إلا ما كلفهم. تأملوا العبارة هذه، يعني نحن كلفنا بخمس صلوات في اليوم، لو كانت ستة هل نطيقها أو لا نطيقها؟ الجواب: نطيقها. نحن كلفنا بصلاة الصبح ركعتين، لو كانت أربع ركعات نطيقها أو لا نطيقها؟ إذن هذه الجملة فيها نظر، وهذه إحدى الجمل التي أخذت على الطحاوي رحمه الله. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. إذن قول الطحاوي رحمه الله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا فيه نظر. وهذه الجملة من كلام الطحاوي ليست موجودة في بعض النسخ، في شرح البابرتي الحنفي على الطحاوية ليس فيه هذه الجملة. وقوله بعدها: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، يشير أو يستفاد منه احتمال الخطأ في هذه العبارة: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فلعله يريد أنه لا يفعلون إلا ما أعانهم سبحانه وتعالى. المهم أننا نعتقد أن المكلفين يطيقون أشياء كثيرة لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى بها تخفيفا ورحمة، لأنها شريعة اليسر. نحن خفف عنا أشياء أمر بها بنو إسرائيل وأطاقوها، يعني أن يكلف الإنسان في التوبة أن يقتل أخاه، اقتلوا أنفسكم، أطاقوه أو لم يطيقوه؟ أطاقوه. نحن كلفنا به، لم نكلف به، نطيقه أو لا نطيقه؟ إذن نحن نطيق أشياء كثيرة لم نكلف بها، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده. فلو كانت الصلوات هذه ستة أو سبع صلوات في اليوم لأطاقها الناس ولو مع شيء من المشقة. ثم قال رحمه الله: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. الضمير فهو تفسير، إما أن يعود إلى الجملة المشكوك في لفظها هذه، وإما أن يعود إلى ما سبق من الكلام على الاستطاعة، الاستطاعة التي هي من نحو التوفيق، هي تفسير لهذه الجملة العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، التي هي كنز من كنوز الجنة، كما روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال ثنية، قال: فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته: لا إله إلا الله والله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته: قال فإنكم، قال لا، يبدو فيه نقص هنا، قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا أبا موسى أو يا عبد الله، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعناها كما ذكر الصحاوي: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول عن معصية الله إلا بإعانة الله عز وجل، بمعونة الله. ولا قوة لأحد على الطاعة والثبات عليها إلا بتوفيق الله عز وجل. ففي هذه الجملة تفويض الأمر لله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه. ولهذا ناسب أن تكون في إجابة المؤذن حين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إذا قال حي على الصلاة معناها أقبل، فنحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا نستطيع أن نذهب ولا أن نتحرك ولا أن نصلي إلا بمعونة الله عز وجل وتوفيقه. والحديث في مسلم في الإجابة خلف الأذان: إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ختم الطحاوي رحمه الله هذا الكلام على القدر بقوله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه جمل عظيمة تقدم الكلام على معناها: فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، غلبت مشيئته المشيئات كلها. وما أجمل ما قال الشافعي رحمه الله حين سئل عن القدر فأجاب بأبيات، قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. وهذه الأبيات رواها البيهقي رحمه الله عن الشافعي في كتاب الاعتقاد وفي كتاب الأسماء والصفات، ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الجزء الرابع صفحة 776. قوله: وغلب قضاؤه الحيل كلها، المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي، فقضاء القضاء الكوني القدري، فقضاء الله نوعان: قضاء شرعي، وهذا الناس يخالفونه أو يوافقونه، وهناك القضاء الكوني فلا راد لهذا القضاء. ومن أمثلته في كتاب الله قوله سبحانه: فقضاهن سبع سماوات في يومين، هذا قضاء كوني، فقضاء الله الكوني لا راد له. يقول الباقلاني رحمه الله في كتابه الإنصاف: سئل بعض السلف فقيل له: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وفسخ الهمم، بنقض العزائم وفسخ الهمم. قال: وذلك أن الواحد منا يعزم على الأمر ويهم به، فيجري عليه غير ما عزم عليه وهم به، فعلم كل عاقل أن ذلك الفسخ لأن المقدر الله سبحانه وتعالى قدر له غير ما عزم عليه وهم به، والمريد سبحانه وتعالى أراد له غير ما أراد لنفسه، فكان ما أراده الله عز وجل. وتقدم الكلام على مسألة الظلم وأن الله عز وجل منزه عن ذلك تنزيها بينا، وهو منزه عن كل حين، والحين والشين والعين كلها عبارات متقاربة. ومن أسمائه سبحانه وتعالى القدوس. القدوس قال ابن قتيبة من صفاته قدوس، وهو حرف مبني على فعول من القدس وهو الطهارة، فالقدوس المنزه عن كل عيب وشين وحين. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.